تجري من بحر الجبل. يا ما بقول لك ويبقى في ايدك بتيجي لباطك ولا في ايدك ولا عند عمره ما يفيدك تتجوز كيف ترد علي بالإشارة ودايما في وشي مكشرة لو اتجوز غيرك أقول لك شمال تقول يمين وتعاندني وتحلف يمين أقول لك شمال تقول يمين تعاندني وتحلف يمين معك ما شفتش راحة يومين تتجوز غير بصيت ده كله جايبه بالتقسيط يا اخي احلد وقول يا باطي تتجوز غير سوا وخلي العالم